لكن يستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه كما نقل ذلك عن السلف. وتؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس لصلاة العيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا حرج أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين، وأول أيامها هو اليوم 28. وأما إخراجها أول الشهر أو وسطه أو قبل 3 أيام من العيد فهذا خلاف المشروع، ومن فعل ذلك أخرجها مرة أخرى في موعدها الشرعي. عباد الله، لقد شرع الله تعالى التكبير ليلة عيد الفطر إلى الصلاة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ويرفعوا صوته فيه ولو كان في مجامع الناس والأسواق، من غير تلحين ولا تكبير جماعي، بل كل يكبر وحده. عباد الله، إن الله جعل عيد الفطر يوما يفرح فيه المسلمون بإتمام نعمة الصيام الذي هو رابع أركان الإسلام، كما جعل عيد الأضحى يوما يفرح فيه المسلمون بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام. والعيد يوم فرحة بنعمة الله وشكر لله، وقد شرع الله فيه لعباده صلاة عظيمة هي صلاة العيد، وكثير من المسلمين يتهاون في أدائها وحضورها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالخروج إليها، حتى كان يأمر بخروج الحيض إلى المصلى فيكن من وراء الناس يشهدن الخير ودعوة المسلمين. كما يستحب التجمل للعيد ولبس أحسن الثياب، وإذا خرج من طريق رجع من طريق آخر، ويأكل تمرات قبل الخروج للصلاة ويأكلهن وترا. وصلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا سنة قبلية، لكن إذا صلى في المسجد يركع ركعتين قبل الجلوس، والسنة أداء الصلاة في المصلى خارج البلد. عباد الله، كثير من المسلمين صيروا العيد يوم لهو وغفلة ومعصية، فلا يعرفون فيه إلا المعازف والأغاني وتضييع الجماعة، وهذا غلط عظيم. فالمعازف محرمة في يوم العيد وقبله وبعده كما ثبت في النصوص الشرعية. فافرحوا في يوم عيدكم بفضل الله ونعمته بإتمام الصيام، ولا تفعلوا وتختموا شهركم بما يسخط عليكم ربكم. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا هذا الشهر يا رب العالمين بخير، اللهم اجعله شهر مغفرة ورحمة لنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا فيه الصيام، وتقبل منا فيه القيام، وتقبل منا فيه قراءة القرآن. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم أعنهم يا رب العالمين. اللهم أعن إخواننا في غزة وفي العراق وفي بلاد الإسلام جميعا يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.